بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المالك. فاسم الله المالك ورد في القرآن الكريم مضافا، وإن كانت الإضافة تحمل معنى الإطلاق في الملكية، ولكنه ورد أيضا في السنة النبوية مطلقا. فمن القرآن الكريم قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، كل شيء يملك هو مالكه. أما الملك يطلق هذا الاسم في مقابل الملكوت، فالملك يراد به عالم الشهادة غالباً، أو الحياة الدنيا بصفة عامة، والملكوت يراد به في الأعم الأغلب عالم الغيب أو عالم الآخرة. والله عز وجل هو مالك الملك والملكوت، يعني مالك عالم الدنيا وعالم الآخرة، مالك عالم الشهادة وعالم الغيب. هو رب العالمين الذي يملك عالم الغيب وعالم الشهادة بما فيهما. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، ملك الدنيا والآخرة، ملك عالم الغيب وعالم الشهادة. فالمالك هو المنفرد بملكية الملك والملكوت، الملك في الدنيا والملكوت في الآخرة، الملك عالم الشهادة والملكوت عالم الغيب. والله سبحانه وتعالى أفرد نفسه بملكيته لعالم الملك، وأفرد نفسه بملكيته لعالم الغيب أو عالم الملكوت، فقال تعالى: مالك يوم الدين، مالك الدنيا ومالك الآخرة، مالك عالم الشهادة ومالك عالم الغيب. الآن إذا كان الحق سبحانه وتعالى مالكاً لعالم الغيب والشهادة وما فيهما كما بيّنت الأدلة السابقة، فهو المالك إذن على سبيل الإطلاق أزلاً وأبداً. وقد ثبت عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الآن ورد اسم المالك في الحديث الصحيح مطلقا. قال عليه الصلاة والسلام: إن أخنع اسم عند الله، يعني إن أذل اسم وأوضع اسم عند الله، رجل سمى نفسه ملك الأملاك ولا مالك إلا الله. المالك هو الله عز وجل، مالك عالم الغيب وعالم الشهادة، مالك الملك والملكوت. أيها الإخوة، المالك في اللغة اسم فاعل، الفعل ملك يملك فهو مالك، والله عز وجل مالك الأشياء كلها ومصرفها، مالكها ومصرفها. يعني نحن في عالمنا، في عالم الإنسان، قد تملك بيتاً ولا تنتفع منه. في بعض البلاد في نظام إيجار ظالم، فالمستأجر هو المالك، أما الذي له ملك الرقبة لا ينتفع به. فقد تملك بيتاً ولا تنتفع به، وقد تنتفع ببيت ولا تملكه، وقد تنتفع بالبيت وتملكه لكن مصيره ليس إليك. صدر قرار تنظيم، قرار استملاك، ذهب البيت، لكن ملكية الله جل جلاله ملكية مطلقة. مالك الملك، مالك كل شيء خلقاً وتصرفاً ومصيراً. أيام دولة تصنع طائرة، هي صنعتها، لكنها إذا باعتها لدولة أخرى الآن لا تملك التصرف بها، الدولة التي اشترت هذه الطائرة هي تملكها، فقد تطلقها لتقصف وتدمر، والدولة الصانعة يعني مبدئياً لا علاقة لها بهذا القصف، صنعتها وباعتها. لكن الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء وله الأمر وهو على كل شيء قدير. ملكية الله جل جلاله لعالم الغيب وعالم الشهادة للدنيا والآخرة ملكية مطلقة. إذا مالك الأشياء كلها ومصرفها على إرادته، لا يمتنع عليه منها شيء. يعني آلاف الأشياء قد نملكها ملكاً ظاهراً ولا نملك التصرف فيها، لأن مالك الشيء في كلام العرب هو المتصرف والقادر عليه، متصرف والقادر عليه. وقد قرأ نافع وحمزة ملك يوم الدين بغير ألف، وقرأ عاصم والكسائي مالك يوم الدين بألف، وكلا القراءتين صحيحة، وقد رويت القراءتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الأئمة في الركعة الأولى يقول مالك يوم الدين، في الركعة الثانية يقول ملك يوم الدين. والله عز وجل مالك الملك، ملكه عن أصالة واستحقاق، لأنه الخالق، يعني معمل صنع هذه الآلة مبدئياً هي ملكه لأنه صنعها، لأنه الخالق الحي القيوم الوارث. علة استحقاق الملك أمران، علة استحقاق الملك أمران: الأول صناعة الشيء وإنشاؤه واختراعه، فالعاقل يعلم عقلاً أن المخترع له براءة الاختراع، والمؤلف له حق الطبع والنشر. روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من أحيا أرضاً ميتة فهي له. والله ما من تشريع حضاري، ما من تشريع يقلب الأرض القاحلة جنة كهذا التشريع: من أحيا أرضاً ميتة فهي له. يعني أرض جدباء حفر فيها بئراً واستخرج ماءً وشجرها وزرعها وسورها، لو طبقنا هذا التشريع النبوي بشكل واسع لانقلبت بلادنا جنات خضراء. يعني في بعض البلاد يعطون قرض المشروع الأخضر يعطون قرض لكل إنسان اختار أرضاً جرداء وصورها واستخرج منها الماء وشجرها وجعلها جنة خضراء. من أحيا أرضاً ميتة فهي له. ويروى ذلك أيضاً عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كان ملوك الدنيا لا يمكن لأحدهم أن يؤسس ملكه بجهده منفرداً، فلا بد له من ظهير أو معين، سواء في أهله وقرابته أو في حزبه أو جماعته أو قبيلته أو عشيرته، فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالملكية حقيقة، فلا أحد ساعده في إنشاء الخلق أو عاونه على استقرار الملك أو يمسك معه السماء أن تقع على الأرض. قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقال أيضا: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني نظريات فيها توهم بتاريخ البشرية لمئات آلاف السنين، لك الإنسان الحجري يستخدم الأحجار، الإنسان المتوحش، مع أن الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق بنبي كريم يقول عليه الصلاة والسلام: آدم ومن دونه، آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر. بدأ البشرية بنبي كريم وأنهاها بسيد الأنبياء والمرسلين. أما في الموسوعات العلمية في عنا إنسان متوحش، إنسان حجري يستخدم الأحجار كأدوات، هذا من تخيلاتهم. يعني مثلاً لو أن إنسان اشترى محل تجاري في الثلاثينات، اشترى بمبلغ معين، جالس يتكلم مع أصدقائه بعد خمسين عام، قال: اشتريت هذا المحل بالمبلغ الفلاني، فقال له ابن ولدان بالستينات، لا بابا المبلغ ليس كذلك، طلع فيه: هل كنت معي أنت حينما اشتريت هذا المحل قبل أن تولد بعشرين عام؟ هل كنت معي؟ يعني فكرة لطيفة، إلهنا وربنا بيّن لنا في كتابه في وحي السماء أن البشر بدأهم بآدم، ونحن في جميع الموسوعات العلمية نؤكد لطلابنا، وعندئذ يتمزقون بين كلام مدرس التربية الإسلامية وبين كلام مدرس العلوم الطبيعية. الطفل أيام يتمزق حينما يرى تفسيرات متناقضة. الحقيقة في سؤال دقيق جدا، مع أن نظرية داروين تحت الأقدام الآن، لا عند علماء المسلمين، لا والله عند علماء الغرب، عند العلماء الذين آمنوا بهذه النظرية هم نقضوها نقضا كليا. وفي أدلة قاطعة أن هذه النظرية انتهت، لا عندنا كمسلمين، عندنا منتهية، انتهت عند علماء الغرب، لأن داروين قال: إن لم تثبت العلوم نظريتي فهي باطلة. داروين صاحب النظرية تنبأ ببطلانها، لأنه كان يتصور أن الفأرة تأتي من خرق بالية، وأن الدود يأتي من تفسخ اللحم، وأن الضفدع يأتي من الوحل، شيء مضحك، لو رجعتم إلى كتاب أصل الأنواع لداروين لا تملك إلا أن تضحك، شيء سخيف جداً. بعدين في نقطة دقيقة، ما دام المخلوقات تطورت، التطور يقتضي وجود مخلوق مرحلي، إنه من سمكة إلى زاحفة إلى ديناصور إلى، فنظرية داروين تقتضي أن هناك مخلوقاً مرحلياً. بعد اكتشاف المستحاسات التي كشفت قبل 530 مليون عام، وجد أن معظم المخلوقات والحيوانات عن طريق الأحافير هي نفسها اليوم. العلم لم يثبت وجود مخلوق مرحلي. أن تخلق الضفدع من الوحل شيء مضحك، وأن يخلق الدود من اللحم المتفسخ شيء مضحك، وأن تخلق الفأرة من الخرق البالية شيء مضحك، وأن لا توجد في تاريخ البشرية عن طريق المستحاسات مخلوقات مرحلية، هذا يبطل هذه النظرية. هي نظرية باطلة تحت الأقدام بالدليل القطعي الذي ليس فيه كلمة واحدة من علماء المسلمين، من علماء الغرب الذين آمنوا بهذه النظرية. السؤال، لماذا يتمسك الناس بهذه النظرية في العالم كله الآن، في مناهج الجامعات كلها، في الموسوعات العلمية كلها؟ في سبب لا بد من التوضيح. إنسانان أرادا شراء سيارة، واحد اشترى والثاني لم يشتري. سرت إشاعة في البلد أن هناك قانون يخفض الرسوم إلى النصف، الذي اشترى يكذب هذه الإشاعة من دون دليل، لأن تكذيبها يريحه، اشترى لأنه، والذي لم يشتري يصدق هذه الإشاعة من دون دليل، إن التصديق يريحه. ففي حالات كثيرة جداً الإنسان بيصدق أو بيكذب من دون دليل، لأن التصديق ما له علاقة بالواقع، له علاقة براحته النفسية. لذلك ما في نظرية تريح الطغاة كنظرية داروين، ما في إله ولا في حساب ولا في عذاب. أيها الطاغية، ابني مجدك على أنقاض الشعوب، دمر، اقتل، ما في شيء، لا في آخرة ولا في جنة ولا في نار ولا في إله بحاسب، والقوي يأكل الضعيف والغني يأكل الفقير وانتهى الأمر. هذا منطق العالم اليوم، منطق العالم أن تضربه حتى لا ينطق. كما ترون، يعني مليون قتيل بالعراق، مليون معاق، 5 ملايين مجرد، والعالم كله مرتاح، إنه ما أحد يؤمن في إله سيحاسب. ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ادعاء العالم اليوم بجامعاته ومؤسساته وموسوعاته العلمية أن الإنسان تطور من كائن وحيد الخلية إلى إنسان معقد، هذا الإيمان يريح المتفلتين. هلأ مثلاً، حتى إنسان يبيع المواد مغشوشة ويحقق أرباح طائلة يحتاج إلى غطاء إيديولوجي، يعني حضر درس فالمتكلم في هذا الدرس قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الحديث صحيح بس له تفسير دقيق جداً، هو أخذ على ظاهره، مريح جداً الحديث. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون، في نصوص مريحة جداً تجد الجاهل يتمسك بها، يتمسك بها ويؤذي الناس. ف فكل إنسان دون أن يشعر يحتاج إلى غطاء إيديولوجي. أوسع غطاء إيديولوجي للجريمة الإلحاد، ما في إله. فلذلك إيمان العالم اليوم بنظرية داروين مع أنها باطلة ومع أنها ركلت بالأقدام وعلى أنها تحت الأقدام، ليس إيماناً حقيقياً، لكن إيمان يريحهم. هي تفسير لماذا يتمسك العالم اليوم. لكنني مرة قلت لطلابي: يا بني، أنا مؤخراً آمنت بهذه النظرية لكنها معكوسة، كان إنساناً فأصبح قرداً. ما معنى قرد؟ همه بطنه. ما معنى خنزير؟ همه فرجه. فالإنسان اليوم مسخ إلى قرد وخنزير، همه بطنه وهمه فرجه. هذا الإنسان لا في قيم. كنت أقول من باب الطرفة: الحياة من دون قيم لا تعاش. الآن الحياة من دون مكيف لا تعاش، ما عاد في قيم إطلاقا. يعني الذي يجري في العالم شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف، لا في حق ولا في منطق ولا في قيمة ولا في شيء، في سيناريو متقن أو غير متقن، في صفقة كبيرة أو صغيرة. أيها الإخوة، الآية تقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وعند الإمام البخاري من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله. كان الله، أي كان تامة باللغة. نحن كان فعل ماض ناقص. معنى فعل ماض ناقص يعني تربط التركيب إلى زمن معين، ما في معنى الحدث. الجو ممطر، هذا مسند ومسند إليه، مبتدأ وخبر. تقول: كان الجو ممطرا. فكان لم تعطي معنى الحدث، أعطت معنى الزمن فقط. إذا هي فعل ماض ناقص، لكن تأتي كان أحيانا تامة، فعل ماض تام. كان الله بمعنى وجد الله ولم يكن معه شيء. نعم، اتق الله حيثما كنت. نعرب كنت فعل ماض تام مبني على السكون الاتصالي بتاء الفاعل. هون كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. العلة الثانية لأن الله مالك كل شيء في عالم الشهادة والغيب، دوام الحياة، فهو علة أخرى لاستحقاق الملك، لأن الموت يوجب انتقال الملكية من جهة إلى جهة. الله عز وجل حي باق على الدوام، الوارث الباقي بعد فناء خلقه. فعلة الخلق وعلة دوام الحياة علتان كبيرتان توجبان أن الله مالك كل شيء، أزلاً وأبداً، دنيا وآخرة، شهادة وغيباً. ومعلوم أيها الإخوة أن كل من على الأرض ميت، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله أيضاً: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ولما كانت الحياة وصفاً لذات الله عز وجل، فالله عز وجل يقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإذا كنت أنت مع مالك الملك، مع مالك الدنيا والآخرة، كنت في أمن وبحبوحة. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. والآية التي قرأناها في دروس سابقة: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أيها الإخوة، أنت حينما تؤمن أن الله مالك الملك، مالك الدنيا والآخرة، مالك عالم الغيب وعالم الشهادة، مصيرك إليه وأمرك إليه، بيده رزقك، بيده حياتك، بيده التوفيق، بيده النصر، بيده النجاح، بيده التفوق، بيده السعادة، بيده الرضا، بيده كل شيء. هذا هو التوحيد، وهذه الكلمة أرددها كثيراً. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. يعني أحد أكبر أسباب العذاب النفسي أن تتوهم أن مع الله إلهاً آخر. التوحيد يعطيك الراحة النفسية، التوحيد يعطيك الشجاعة، التوحيد يعطيك عزة النفس، التوحيد يبعدك عن أن تستجدي مديح الناس، التوحيد يجعلك متماسكاً، التوحيد يجعلك عزيزاً. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أيها الإخوة، الإيمان له منعكس مريح جداً. لذلك قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير. ما قال والشر، لأن إيتاء الملك خير ونزعه خير، الإعزاز خير والإذلال خير، لأن الله جل جلاله يذل ليعز، ويأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي، ويخفض ليرفع، ويضر لينفع. هكذا أفعال الله عز وجل. عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم المالك. من معاني هذا الاسم العظيم أن الله سبحانه وتعالى مالك، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالملك لله في المبتدأ، عند إنشاء الخلق فلم يكن أحد سوى، والملك لله في المنتهى، عند زوال الكون فلم يبق أحد سوى. هو الملك من فوق عرشه، لا خالق ولا مدبر للكون إلا الله. هو الملك المتصرف بالأمر والنهي في مملكته، هو القائم بسياسة خلقه، ملكه هو الحق الدائم بدوام الحياة. ولما كان الله تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير، فإنه ينفرد بالملك والتقدير، وينفرد أيضاً بأنه المالك المستحق للملك، ولا مالك إلا الله. الآن، ولما ذكر الله ملكيته للأشياء وأنه هو الذي يمنحها لمن يشاء، ذكر من لوازم الملك القدرة، فالقدرة من لوازم ملكيته، فالمالك قدير. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك، أي شيء في الكون يملك يا رب أنت مالكه، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. مرة كنت في بلد عربي وحدثني طبيب قال له زوجة على وشك الولادة وفيها وضع عسر جدا، فاستشار أعلى طبيب في هذا البلد فقال له القضية سهلة، فلما طلب منه أن يستشير غيره أرغى وأزبد وقال ليس في هذا البلد كله طبيب في مستوى علمي. ارتكب هذا الطبيب خطأ لا يرتكبه طالب طب، وهذا البلد العربي لأول مرة منذ الاستقلال تسحب من طبيب شهادته، نزعت عنه هذه الشهادة. يعني ولو أنك عالم وتملك، لكن حينما تعزو هذا إليك ينزعه الله منك، والقصص كثيرة. يعني قد يغدو الإنسان فقيراً بعد أن كان غنياً، قد يغدو ضعيفاً ملقاً في غياهب السجن بعد أن كان قوياً. قل اللهم مالك الملك، أي شيء تتصور أنك ملكته ينزع منك في أي لحظة. وأحياناً في مواعظ كبيرة جداً إنسان يملك أموال طائلة يعمل محاسباً ليأكل فقط، فكما أن الله إذا أعطى أدهش إذا أخذ أدهش. الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ورد في بعض الآثار أن القرآن كله جمع في الفاتحة، وأن الفاتحة جمعت في إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك ونستعين على عبادتك بك. فلذلك أنت حينما تقف في الصلاة وتقرأ الفاتحة وسورة تركع خضوعاً لهذا الأمر. إذا قرأت بعد الفاتحة قل لعبادي يقول التي هي أحسن، هذا أمر. ما معنى الركوع؟ يا ربي أنا خاضع لهذا الأمر. ما معنى السجود؟ يا ربي أعني على تنفيذ هذا الأمر. الركوع خضوع والسجود طلب المعونة من الله. هذا العبد شأنه الافتقار إلى الله، إذا افتقر العبد إلى الله كان الله معه. ومرة ثانية أقول لكم، أنت في حاجة ماسة إلى درسين، درس بدر ودرس حنين. درس بدر قال الصحابة الله فنصرهم، في حنين قالوا وهم قمة البشر ومعهم سيد البشر لن نغلب من قلة، اعتدوا بكثرتهم فلم ينتصروا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فلذلك جمع القرآن كله في الفاتحة، وجمعت الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وأنت حينما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به. يعني من هو سيد أهل العفاف؟ سيدنا يوسف ماذا قال؟ قال ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليه. من هو سيد الموحدين؟ سيدنا إبراهيم. قال تعالى بدعاء سيدنا إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فأي شيء يملك أو أي شيء تتوهم أنك تملكه الله عز وجل طليق الإرادة، يمكن أن ينزع منك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا معاذ: يا معاذ، ألا أعلمك دعاءً تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد ديناً لأداه الله عنك؟ بالمناسبة الحديث الشريف: من أخذ أموال الناس يريد أداءها فقط، ما الذي منه؟ الإرادة فقط، أدى الله عنه. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، لا نقول أتلفها الله، أتلفه الله. من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدى الله عنه. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، أتلفه الله. يا معاذ، ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك؟ قل يا معاذ: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. الله عز وجل يقول: تبارك الذي بيده الملك، يعني سمعك بيده، بصرك بيده، عقلك بيده. بيكون إنسان سيد البيت، أب، أولاد، بنات، أصهار، كنائن، مكانة، تجارة، يختل عقله، يذهب أهله إلى أقرب الناس إليهم يتوسطون لإيداعه في مستشفى المجانين. عقلك بيده، سمعك بيده، بصرك بيده، حركتك بيده، زوجتك بيده. يقول بعض العارفين بالله: أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. أحياناً يسلس قياد الزوجة، أحياناً تعانده. أيها الإخوة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ قل يا محمد لأصحابك: لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً، فإذا كنت لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً فمن باب أولى أنني لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً. دقق أيها الأخ، سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم الذي اصطفاه الله على كل الأنبياء والرسل، والذي أقسم بعمره الثمين، والذي ما خاطبه باسمه أبداً: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، هذا قمة البشر، ومع ذلك قل: لا أعلم الغيب. قل: لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً. قل: لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً. قل: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أربع آيات. أي إنسان من المسلمين إلى يوم الدين ادعى أنه يعلم الغيب فهو كاذب. اركل كلامه بقدمك. وأي إنسان من المسلمين إلى يوم الدين ادعى أنه يفعل ولا يفعل، اركل كلامه بقدمك. لا أملك لكم نفعاً ولا ضرا، لا أعلم الغيب، لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أخواننا الكرام، التوحيد شيء مهم جداً. إنسان يدعي أنه يتنبأ الغيب، إنسان يدعي أنه يعني يفعل ولا يفعل، هذا كله من أنواع الشرك الخفي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. أيها الإخوة، علاقة المؤمن بهذا الاسم، علاقته بهذا الاسم اعتقاد وسلوك. فالمؤمن ينبغي أن يعتقد أنه عبد في ملك سيده، وكلما تواضع العبد لربه رفعه الله. هل هناك من إنسان رفع الله ذكره كرسول الله وكان في أعلى درجات العبودية لله؟ علاقة المؤمن بهذا الاسم أن يعتقد أنه عبد في ملك سيده، مستخلف في أرضه، أمين على ملكه، قد ابتلاه الله فيما أعطاه، امتحنك فيما أعطاك، أعطاك قوة، أعطاك مالاً، أعطاك ذكاء، أعطاك طلاقة لسان، أعطاك علما، أنت ممتحن فيما أعطاك، امتحنه واسترعاه. الآن هذا الإنسان أيرد الملك إلى المالك أم ينسب للمخلوق أوصاف الخالق؟ ماذا قال قارون؟ إنما أوتيته على علم عندي. ماذا قال فرعون؟ أليس لي ملك مصر؟ ماذا قال أهل وجماعة بلقيس؟ نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. ماذا قال إبليس؟ أنا خير منه. هي أربع كلمات مهلكات، أنا ونحن ولي وعندي. أيرد الملك إلى المالك أم ينسب للمخلوق أوصاف الخالق؟ فيتكبر على العباد بنعم الله، ويتعالى عليهم بما منحه الله وأعطاه. فالموحد الصادق يتحرى في قوله وفعله توحيد الله في اسمه المالك، لا يتوكل إلا عليه، ولا يلجأ إلا إليه، لعلمه أن أمور الرزق بيده، وأن المبتدأ منه والمنتهى إليه. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أيها الإخوة، المؤمن الموحد لله بهذا الاسم المالك ينبغي أن يعرف نفسه، وينبغي أن يعرف حقيقتها وحقيقة النعم وملكيتها. قلت لكم، سألوا راعي يرعى الإبل لمن هذه الإبل؟ قال أجاب أدق إجابة رائعة، قال هي لله في يدي. لمن هذا البيت؟ لله في يدي أسكنه. لمن هذه المركبة؟ لله في يدي. لمن هذه التجارة؟ لله في يدي. الإنسان مهما عرف نفسه حق المعرفة فإنه إلى المالك الأوحد أذل من كل ذليل. أعرف رجل ذهب إلى باريس وجاء بشهادة عليا، تسلم منصب معاون وزير لوزارة مهمة جداً، وهو يعني يحمل شهادة عليا، وله زوجة تروق له، ومنزل بأرقى أحياء دمشق، ومركبة فاخرة. فقد بصره، فقال لأحد أصدقائه وهو صديقي، قال له والله أتمنى أن أجلس على الرصيف وأتكفف الناس وأن يرد الله لي بصري. لا تملك شيئاً، قل اللهم مالك الملك، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. فالمؤمن إذا عرف نفسه حق المعرفة فهو إلى المالك الأوحد أذل من كل ذليل. التذلل إلى الله عز، يرفع شأنك، يعلي قدرك، يلهمك السداد في القول والعمل، يطلق لسانك. أما إذا لم تكن عبداً لله، كن عبد الله فعبد الله حر، إن لم تكن عبداً لله فأنت حتماً عبد لعبد لئيم، إن لم تكن عبداً لله تنبطح أمام القوي، تتذلل أمامه. أما إذا كنت عبداً لله فأنت في عز ومنعة. أحد خلفاء بني أمية جاء للحج قال: ائتوا لي بعالم أنتفع بعلمه. فذهبوا إلى الإمام مالك فقال: قولوا له العلم يؤتى ولا يأتي. بلغوه. فلما قالوا له ذلك قال: صدق، أنا آتيه. أبلغوه أنه سيأتيك. قال: قولوا له إن أتاني لن أسمح له بتخطي الرقاب. قال: صدق. أجلسوه على كرسي، فقال الإمام مالك: من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه. قال: خذوا عني هذا الكرسي. يعني أنت حينما تكون مع الله تكون عزيزاً. والمؤمن إذا آمن باسم الله المالك يشكره على ما أعطاه وأولاه، ويصبر عند المنع. لذلك قال ابن عطاء الله السكندري: ربما أعطاك فمنعك، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء. ورد في بعض الآثار القدسية: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإنهم عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. أيها الإخوة، لو دققنا فيما نقول، أي وصف للملكية لغير الله فهو وصف مجازي على سبيل المجاز، لأن الملك هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود، ويحتاجه كل موجود. الملك الحقيقي الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود، ويحتاجه كل موجود، بل لا يستغني عنه شيء في شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، فهو مالك في ذاته وفي وجوده وفي صفاته، مستغن عن كل شيء يحتاجه كل شيء. هذا الوصف الدقيق للملك لا ينطبق إلا على الله. ما في مالك حقيقي، يعني حتى القوي، يعني الله سمح له أن يكون قوياً بلحظة يفقد قوته. يعني كان في كتلة شرقية مخيفة مخيفة تملي قنابل ذرية لا يعلم عددها إلا الله، ومع ذلك تداعت من الداخل، لا قوي إلا الله. الآن كل من يصف نفسه بأنه مالك، مالك هذه الدار، مالك هذه الدكان، مالك هذه التجارة، صاحب هذه الشركة، هذا من باب المجاز. اعرف حجمك الحقيقي. رحم الله عبداً عرف قدره فوقف عنده. الآن في معنى جديد من معاني اسم المالك، أنه مالك مملك، مالك ومملك. ولا يسمى المالك مالكاً إلا إذا ملك. فالجهة التي لا تستطيع أن تملكك ليست مالك. من لوازم اسم المالك أنه مملك. لذلك الدليل الآية الشهيرة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء. هذه النواحي المادية المعنوية: وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. لذلك مرة قرأت دعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك، يعني اللهم إني أعوذ بك أن أكون قصة. أيام إنسان ينهار يصبح حديث البلد، كيف انهار، كيف أذل، كيف كان جباراً ثم أعدم، كيف تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. في معنى ثالث، الملك الحقيقي أن تملك نفسك وهواك. والدليل سيدنا يوسف ماذا قال في القرآن؟ قال: ربي قد آتيتني من الملك. بعض علماء التفسير وجه الآية أن هناك أقوياء كثر وليسوا على ما ينبغي، أما أنت حينما تملك نفسك وهواك أنت ملك، ملك حينما تملك نفسك وهواك. ومرة قال أحد زعماء بريطانيا الذي حقق نصراً في الحرب العالمية الثانية: ملكنا العالم ولم نملك أنفسنا. وأنا أقول دائماً: إن لم تكن طرفاً، دقق، إن لم تكن طرفاً في مؤامرة قذرة هدفها إفقار المسلمين أو إضلالهم أو إفسادهم أو إذلالهم أو إبادتهم فأنت ملك، إن لم تكن طرفاً. يعني تعلمون أن في رئيس دولة عظمى أغرته امرأة في قصره فتورط معها، وكتبت فضائحه في الإنترنت في 2000 صفحة، دقائق فضائحه. فالإنسان متى يكون ملكاً؟ إذا ضبط نفسه وكان أخلاقياً، هذا ملك. قيل له: أوصنا. قال: كن ملكاً في الدنيا تكن ملكاً في الآخرة. قال: وكيف؟ قال: ازهد في الدنيا تكن ملكاً في الدنيا، استغني عن الرجل تكن نظيره، احتاج إليه تكن أسيره، أحسن إليه تكن أميره. الإنسان في أول ليلة في قبره ينادى: أن عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. الإمام الحسن البصري سئل: بمن نلت هذا المقام؟ دقق. قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. لو جاء وقت هذا الذي يحمل العلم استغنى الناس عن علمه، هو احتاج إلى دنياهم انتهى، سقط العلم. إذا احتاج العالم إلى دنيا الناس وزهد الناس في علمه سقط العلم. أما الحسن البصري سئل بمن نلت هذا المقام، قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. أنا أتمنى على كل داعية أن يكون له عمل يرتزق منه حتى لا يتضعضع أمام الأقوياء والأغنياء. اعمل واكسب رزقك بعزة نفس ولا تتذلل لأحد، حتى أنه ورد: من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. والحمد لله رب العالمين.